الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الخافض الرافع الذي يضع من شاء بعدله ويقيم الميزان بالقسط بين عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني الكرام، في الحياة تقلبات يرتفع فيها أقوام ويهبط فيها آخرون، ويظن بعض الناس أن الخفض هزيمة مطلقة وأن كل نزول خسارة لا تعوض، لكن القرآن يعلمنا غير ذلك، يعلمنا أن الخفض بيد الله وأنه ليس عبثا ولا ظلما، بل عدل وحكمة من رب عظيم من أسمائه الخافض. الخافض في اللغة الذي يضع غيره وينزل مرتبته ويزيل عنه علوه، فالخافض هو الذي يخفض من يشاء من عباده بحكمته وعدله، يخفض المتكبرين ويكسر غرورهم ويضع من تجاوز الحد، أو من كان الخفض له أصلح في دينه أحيانا. يعني بعض الناس قد يخفضه الله عز وجل دنيويا من أجل أن يرفعه دينيا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله أعلم بأحوال عباده. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا الخفض طاعة، والله يحب أن يرى انخفاضك لوالديك وتواضعك للمؤمنين، أعزة على المؤمنين أعزة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين سبحانه جل في علاه. ولذلك من سنن الله في الكون أن الخفض قد يكون تأديبا وقد يكون تطهيرا وقد يكون طلبا من الله تعالى من عبده وحماية له من عقابه. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالإنسان إذا نسي حجمه ذكره الله بضعفه سبحانه جل في علاه. ومن أعظم ما يقرره القرآن أن الله يخفض الظالمين والمتجبرين أيضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، إن الله لا يحب الظالمين. فالخفض هنا ليس ظلما بل جزاء وعدلا من الله سبحانه جل في علاه. قد يخفض الله تعالى عبدا صالحا لا لهوانه عنده بل لرفعة أعظم قادمة. لذلك قد يبتلى أحيانا عبد الصالح، يبتلى بالفقر، يبتلى بالأذى، يبتلى حتى بالسجن، يبتلى بأمور كثيرة. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين كما في سورة البقرة. فالخفض قد يكون اختبارا، فمن رضي فله الرضا ومن صبر فله الظفر، إنما النصر مع الصبر كما ورد في الحديث. إذا آمن العبد بأن الله هو الخافض الرافع لم يجزع عند الفقد ولم ييأس عند السقوط ولم يحتقر نفسه، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، ولم يظن أن كرامته انتهت. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالخفض قد يكون قطعا لطريق شر معين أنت لا تعلمه، أو صرفا عن فتنة، أو إعدادا لمرحلة أعظم وأنقى وأفضل مما أنت فيها. ولذلك ينبغي على العبد أن يتأمل هذه المعاني. فالخفض قد يكون عقوبة فعلا إذا صاحبه ظلم أو كبر أو معصية وإصرار عليها. يعني الله تعالى يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالعلو مع المعصية قد يكون استدراج أعوذ بالله، والخفض بعدها يكون من العدل وتعجيل العقوبة في الدنيا. فإذا كان مسلما ربما خفف عنه في الآخرة، وربما استوفى حقه في الدنيا ووفر له في الآخرة. اسم الله الخافض يعلمنا ألا نغتر بالعلو وألا نيأس من الخفض، وأن نتواضع في رفعة وأن نصبر في الضيق. فمن خفضه الله لحكمة رفعه بعدها برحمة، ومن تواضع لله رفعه، ومن تواضع لله أقامه الله، ومن عرف قدره أكرمه الله. نسأل الله أن يخفض عنا الكبر وأن يرفعنا بالتقوى والإيمان والعلم، وأن يجعل تقلبنا في طاعته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.